يقول حدث بيني وبين زوجتي خلاف فضربتها بغضب في ذات يوم، فبكت وقالت أريد أن تطلقني، فقلت لها ارتدي ملابسك حتى أوصلك لأهلك وننظر من يبحث عنك هناك. ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك وتصالحنا في ذلك اليوم وكأن شيئا لم يكن، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر عما حصل بيننا، هل يعتبر طلاقا أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس بطلاق. نعم. ما زوجته السائل معه ولم يقع عليها شيء وقوله ارتدي ملابسك ليس بطلاق. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.